رحمة الله وبركاته. كانت قضية الخلق أهم ما يشغل بال الإنسان. كيف خلق الإنسان؟ متى خلق؟ كيف تطور خلقه؟ ظل العلماء قرونا عديدة يفكرون في هذا ويتدارسون هذا الموضوع. بل كيف خلق هذا الكون؟ ومتى؟ وكيف خلق؟ ودخل كثير من الناس في متاهات فكرية، حتى تناقش بعضهم يعني منكرا للخلق، قال: هل خلقت البيضة قبل الدجاجة أم خلقت الدجاجة قبل البيضة؟ وراحوا يفكرون، إن كانت البيضة خلقت قبل الدجاجة فمن أين جاءت البيضة؟ وإن كانت الدجاجة خلقت قبل البيضة فمن أين جاءت الدجاجة؟ وراحوا يضيعون وقتهم في هذه المتاهات الفكرية التي لا تنتهي إلى شيء. ولو علموا لوجدوا أن الحل بسيط. فإذا سلسلنا الأمر إلى بدء الخلق، بدء خلق أي نوع من المخلوقات، لوقفنا عند زوج ذكر وأنثى من الدجاج لم يكن قبلهما أي نوع من الدجاج، لا دجاج ولا بيض قبل هذا الذكر والأنثى، ومن هذا الزوج خلقت أمة الدجاج بعد ذلك. والأمر نفسه بالنسبة لأي أمة من أمم المخلوقات وكل نوع من أنواعها. لقد خلق الله تبارك وتعالى هذا الكون في نظام متقن لا تفاوت فيه ولا اختلاف، وخلق كل شيء فيه موزونا، وكل خلق في هذا الوجود ينطق بوجود خالق مبدع عظيم هو الله عز وجل. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال خلق الله الخلق فمن خلق الله. فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وفي رواية أخرى: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. بس. وفي رواية أخرى: بس. ولذلك ربنا من النبي حسمها: قل آمنت بالله ثم استقم لمطلوب الله. اوعى تبحث وراء ده، اوعى تبحث وراء. اوعى. وفي رواية: ليه؟ لأن عقلك لو فطنت إلى اسمه لوجدت إن ربنا عمل له اسم ما يربعش فيه معقول زي الجمل. معقول. ما تنطلقش كده عشان هتروح في متاهة. مربوط. يبقى الناس عايزين العقل يربع واسمه يقول ما تربعش. لا، إيه عند حدك؟ أليست العين لها مجال رؤية؟ مجال. والأذن لها مجال سمع؟ نعم. والذوق؟ نعم. واللمس؟ كل جارحة لها مجال في مهمتها. العقل أيضا له مجال في مهمتها. لا يتعدى. اوعى تتعدى إلا أن تشوف الحكمة في المخلوق لك. بس هي دي اللي مهمة. وبعد ذلك ما تربيش بقى لان عقلك مش هيطيق. ولما عقلك ما يطبقاش يمكن تتشكك في الاصل، يبقى شغلت بغير مطلوب عن مطلوب. نعم. شغلت بغير مطلوب عن مطلوب عن مطلوب. نقول بقى تعالى الغايات في الحياة، الناس بتفهم ان دي غاية كذا، نقول لا، هي غاية مرحلية، لأن الغاية الحقيقية للشيء أن لا يوجد بعدها بعد. الله. تبقى هي دي النهاية. خلاص. تعالى بقى، أنا بودي الورد إيه القبول. أنا بودي القبول ده عشان يروح إيه ابتدائي، لا عشان بعدين يروح إعدادي. تبقى مرحلة. وبعدين لما يروح إعدادي بوديه إيه الثانوي، وبعد الثانوي أوديه الإيه العالي، وبعد العالي خليه يدرس دراسات عالية، وبعدين ياخد دكتوراه، وبعدين يتوظف. كل ما دام فيه بعدين يبقى لسه ما فيش غاية. وبعدين يتوظف، وبعدين يتجوز ويبني له فيلا ويجيب له عربية، وبعدين يموت. يموت. وبعدين لو وقفنا عندي تتعب انت، يبقى خلق الله الذي خدمك أطول عمرا منك. يبقى لازم تفضل محتفظ بالسيادة، وإن في بعدين تانية. وبعدين أعيش بالمسبب لا بالأسباب. نعم نعم نعم. أنا بزرع علشان أطلع حاجة، لكن أنت دلوقتي تخطر الشيء ببالك فتجده أمامك. نعم. تبقى سيادة. وهل تنتهي هذه؟ نعم. ما تنتهي الغاية بقى اللي ليس بعدها بعد. يبقى إذن لازم تشوف الغايات وتقول أنها مراحل، ومراحل إلى أن توجد مرحلة ليس لها بعد. نعم. نعم. تعال بقى. لو إننا قلنا من خلق الله، نقول له أنت اقتنعت بأن ربنا خلقك؟ اقتنعت بيه؟ خلينا نقف عندما انتهينا إليه. اقتنع. خلاص. نعم. انتهينا إن ربنا خلقك. لما قال ربنا أنا اللي خلقتك، ما وجدش له معارض يقول لا ده خد مني الكون وانا اللي خالق. لا ما ما حدش قالها. وصاحب الدعوة هي له الى ان يوجد معارض. فالى ان يوجد معارض تبقى تكلم وتقول لي من اللي خلقه بقى. يبقى يقول لا، هو بيقول انا خلقتكم، ما ينساش بقى ان انا اللي خلقه. ما حصلش. ما دام ما حصلش يبقى صدق في انه خالق كما تقولون، وليس مخلوقا كما تقولون ايضا. نعم. يبقى لا دي نفع ولا دي نفع. وبعدين نجيب نظريه الدور والتسلسل. الدور والتسلسل. الدور والتسلسل هنعملها ازاي؟ هنقول واحد نشا عن اثنين، واثنين نشا عن ثلاثه، وثلاثه نشا عن مين؟ عن اربعه، واربعه نشا عن خمسه، وخمسه نشا عن مين؟ نقول عن واحد. الله. يبقى انت رجعت تاني. يبقى الشيء الواحد صار ايه؟ مخلوقا وخالقا. او تتسلسل، هتفضل كده تقول عمرك تعد وتقول وثلاثه دخل على اربعه، واربعه الى خمسه، وخمسه على سته، الى ان تفني الاعداد، ولسه هتقول الكلام ده. وكل ما ينتهي الى دور او تسلسل باطل، لان لابد ان نقف عند شيء لا فيه دور ولا فيه تسلسل. نعم. لم يكن قبله قبل ابدا. نعم. يعني اذا الذي يقول هذا يعني الفلسفه احنا ناخد منه بس ان هو اللي خلقني. زي ما هنصدق هو اللي خلقني، سيب هو من خلقه دي لحد ما يجي واحد يقول لا ما ينساش هو اللي خلقك، صحيح انا مالي اللي خلقه، ما حصلش. بس. نعم. يعني ولذلك لما ربنا يدي الصوره دي يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن يعني النتيجة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يروحوا له يقولوا له إزاي خدت منا الكون؟ ده إحنا اللي خالقين، أنت طالع لنا منين أنت؟ ما حصلش. ما حصلش. ما حصلش. ما حصلش. نعم. يعني هذا السؤال من خلق الله أوقع أصحابه في الإلحاد. لأنهم استخدموا الفلسفة. في الفلسفة عمل العقل البشري. وانت فوقك بقى اللي خلق العقل فوق كده. نعم. يعني خلق يعني بدليل ايه؟ بدليل انت في انفسكم جاي بدليل عام، مش خاص. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب إيه أفلا تبصرون؟ إزاي نعمل إيه؟ أم قال لك كلمة النفس معناها إن الروح التقت بالمادة فنشأت نفس، والنفس لها غرائزها ولها عواطفها، وبعدين إن التزمت بمنهج الله تبقى نفس مطمئنة. نعم. إن كانت بتتمرد شوية كده تبقى نفس لوامة. إن كانت أمارة بالسوء وخده وفقدت يبقى نفس أمارة بالسوء. نعم نعم. نعم. عاد حق سبحانه وتعالى حب يجينا أشياء في المسألة دي. كلمة لوامة يعني بتعمل الشيء لطروء شهوة عليه، لكن بعد ما تطفئ الشهوة يلوم نفسه. يلوم نفسه. قالوا اللوم مش مخصور على صاحب المعصية، اللوم أيضا على صاحب الطاعة، لأن صاحب المعصية بعد ما يقضي لبنته وتهدأ شرته في المعصية يتألم اللي عملها. ولذلك لو سألت المسرفون على أنفسهم في المعاصي لوجدت أن الراجل يجي في أعنف شيء وهو الشهوة، وبمجرد ما ياخذ شهوته مع البنت دي بده رفوصه ويرميها من الشباك. نعم. لأن اللي كان بيحرك عواطفه لا انتهى بردت. لكن برضه الطائع لائم نفسه، لأنه كل ما يعمل طاعة ويشوف لها إشراقات وتنوير في ذاته يقول يا ريتني زودت شوية. نعم. يا ريتني يلوم نفسه انه ما زودتش شوية. يبقى الاول ارتاح من الغرائز فيقول يا ريتني ما عملتش. نعم. والتاني يقول يا ريتني عملت اكثر من كده. يبقى لوامة. نعم. هذا خلق الله فمن خلق الله. اذا استعملوا العقل، ارادوا ان يستعملوا العقل في حقائق غيبية كبرى، والعقل ليس يعني اسمه نفسه اعقل يعني هو في مجال العلوم التجريبية، انما الحقائق الغيبية لا. لكن قالوا دليل من نفسه، قال له لما الروح بترتقي بالمادة بتيجي النفس بشهوتها، وبعدين يصادف الشهوات منهج الله. نعم. فاللي يغلب منهج الله على الشهوة يبقى اطمئن. والثاني يعملوا مرة كده ومرة كده، والثالث فقد. يبقى الله يقول له تعالى بقى خليها في نفسك ساعة ما تيجي في أي عمل من الأعمال، وبعدين يقول فلان مات. مات يعني إيه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني فصل الروح عن الجسد. كويس. وبعدين لما فصل الروح عن الجسد قال لك بقى رمة، إذا الروح اللي كانت عاملة له الحياة وعاملة له الإدراكات السامية اللي هيقتضيها الإيمان انتهت ما عادش. تقول له طيب الروح اللي كانت بتدير جسمك ده الإدارة الحكيمة دي أنت شفتها؟ أبدا. طب شمتها؟ لا. لمستها؟ أبدا. دقتها؟ لا. فإذا كان هناك شيء مخلوق لله ما قدرناش ندركه، فكيف تدرك من خلقه؟ لا اله الا الله. ازاي؟ فربنا حط لنا كده معه. قال هذا شيء فيك، روح تدير جسمك بدليل انك لما تنزعه بقت رمه. نشوفك انت شفته؟ ذقته؟ ولا وهي في نفسي ما اعرفها. مانيش عارفها. مش عارفها. اذا اذا كان شيء مخلوق لله وما عندكش قدره ادراك له يبقى ازاي تدرك من خلقه؟ يبقى ما تنفعش. اسال سؤال. اشتغل اشغل نفسك بحاجه ثانيه. اشغل فوق طاقه العقل. نعم يا سيدي. ما اشتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. نعم. يعني هم لا يعلموا خلق انفسهم فكيف يتكلمون عن خلق الله؟ نعم. لا يعني السؤال ليس له محل. ولذلك في روايه اخرى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. قل الشيطان دخل في الحتة المزنق. الحتة المزنق قل له انكسف يا شيطان. ولذلك لما ربنا بيعرض خطة إبليس في إغواء خلق الله من آدم، من حصل له اللي حصل ده من عهية آدم، قال لأغوينهم أجمعين. هو نفسه قال إلا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه ما اقدرش عليه. يبقى المسألة مش معركة بينه وبين الله، المسألة معركة بينه وبين خلق الله، مش بينه وبين الله، لأنه عمل أرنب قال له اللي انت عايزه انا ما اقدرش اخده منه. وبعدين يقول له انظرني الى يوم يبعثه، يبقى علم ان الانظار. ولذلك كان يجب ان ادم يتنبه لما قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. غفله ادم كان بس يقول له يا اخي طب ما دام انت عارف الاكل من الشجره دي هيعملك ملك او يجعلك من الخالدين، ما تروح تاكل منها ولا تشحتش ربنا وتقول له انظرني الى يوم يبعثون. انما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اذا هذا السؤال من خلق الله هذا من الشيطان. من الشيطان. ما هو الا اقولن لهم صراطك المستقيم. واول الصراط الايمان بالله. نعم. فمن بلغ ذلك فليستعذ بالله ان يستعذ من الشيطان. بس هيدخل عليه. فهذه اشاره من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا السؤال بقى من ايه؟ من الشيطان. نعم. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك تجد لما ابليس نفسه فضح خطته في اوائل بني ادم. نعم. اول خيبه له. طب اللي عايز يعمل مقلب واحد يقول له ده انا هعمل فيك كذا وكذا وكذا، طب ما كان يسيبه على غماه ويطفى عليه كده. نعم. يبقى اول تغفر له قال لا اخذن لهم صراطك المستقيم، يعني خد بالك يا ابن ادم لعد ما يجي ليك في حاجه اعرف انها طريق مستقيم وهو عايز يفسده عليك. يبقى افسد خطته. وبعدين ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. يقول له يا ناصح انت نسيت حكتين، لأن الجهات التي تحيط بالإنسان ستة. فأنت جبت الأمام والخلف واليمين والشمال وتركت العلو والأسفل برضو من خيابتك. لأنك أنت لو عرفت أن الإنسان الذي يظل مع علو الربوبية ودنو البشرية بين فأل وذل العبودية ما يجيش له الشيطان أبدا. الحتة دون ما يجيش له الشيطان. إنما يجي للناس عز الربوبية وذل العبودية.